بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات العقيدة الإسلامية بجدة تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قيل رب صدفة خير من ميعاد، وما كنت أتوقع أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ولكن من نعمة الله علي وعليكم أن يسر الله تعالى هذا اللقاء، فأقوم به نيابة عن الشيخ الفاضل سفر بن عبد الرحمن الحوالي، لأنه كان من المعتاد أن يجلس هذا المجلس ليتلقى الأسئلة منكم، ونسأل الله لنا وله التوفيق للصواب. ولقد كان الدرس الذي يلقى في مثل هذا اليوم من كل أسبوع هو في شرح الطحاوية، شرح الطحاوية للإمام الطحاوي المشهور. وهذا الأصل، أما الشرح فهو لعز الدين ابن أبي العز، وهو شرح يظهر من سياق كلامه أن هذا الرجل ممن تلقى عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن كلامه يشبه كلامهما كثيرا. ولا شك أنكم في درس الشيخ الفاضل سفر بن عبد الرحمن الحوالي تلقيتم مسائل هامة تبنى عليها العقيدة التي يجب على المؤمن أن يعتقدها في ربه عز وجل، وأن يسير عليها في تفسير كلام الله عز وجل. ومن أهم ما يكون من هذه الأصول وهذه القواعد هو أنه يجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أنه يجب علينا إجراؤها على ظاهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، دون التعرض لها بتحريف. وإن سماه المحرفون تأويلاً فهو في الحقيقة تحريف، وذلك لأن هذا القرآن الكريم نزل كما وصفه الله عز وجل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، عربي يعني ليس فيه عجمة، بل هو باللسان العربي الذي هو لسان القوم الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مبين أي موضح، مبين للأمر، ليس فيه خفاء. والخفاء الذي قد يوجد في بعض الآيات الكريمة أو بعض الأحاديث النبوية إنما هو خفاء نسبي، يخفى على بعض الناس دون بعض. وليس في القرآن ولا في السنة شيء يخفى معناه على أحد، على جميع الناس أبدا، لأنه لو كان كذلك للازم أن يكون في القرآن ما لا يفهم معناه أحد، وهذا خلاف كونه بلسان عربي مبين. فالواجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، لأن الله خاطبنا باللسان العربي، فيجب علينا أن نجري آيات الصفات والأسماء على ظاهرها، لأننا لو خرجنا بها عن ظاهرها لخرجنا بها عن مقتضى اللسان العربي. ولنضرب لهذا أمثلة. مثلا قال الله عز وجل: وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. فما هو ظاهر الآية الكريمة؟ أن الله نفسه جاء، وجاء ربك. فإذا قال قائل المعنى وجاء أمر ربك، قلنا هذا تحريف، لأنك حرفت القرآن عن ظاهره. وسيسألك الله يوم القيامة: لماذا أقول في كلامي وجاء ربك ثم تقول أنت وجاء أمر ربك؟ والمسألة عقيدة وحساب، يجب على الإنسان أن يعد لهذا الحساب جواباً صواباً. فإذا نقول وجاء ربك، أي جاء الله نفسه عز وجل. يبقى علينا شيئان: هل مجيء الله مثل مجيء الإنسان أو ليس مثله؟ نقول ليس مثله، ليس مثله. الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قضت على كل ما يتخيله الإنسان من تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هل لنا أن نكيف هذا المجيء ونقول إنه جاء على كيفية كذا وكذا؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن نقول إن كيفية مجيئه كذا وكذا. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، معنى تقف تتبع، وتقول ما ليس لك به علم. والله عز وجل أخبرنا أنه جاء ولم يخبرنا كيف جاء. وهناك فرق بين المعنى وبين الكيف، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. نقول إن الله أخبرنا أنه جاء ولم يخبرنا إيش؟ كيف جاء. إذن نقف على ما أخبرنا عنه عز وجل، أخبرنا به عن نفسه، نقف على ما أخبرنا به عن نفسه ونسكت عما سواه. وهناك دليل آخر، وهو قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قال قائل: كيفية مجيء الله كذا وكذا؟ قلنا: قلت على الله ما لا تعلم. لماذا قلت على الله ما لا تعلم؟ لأن الله لم يخبرك كيف يجيء. فإذا قلت يجيء على كيفية كذا وكذا فقد قلت على الله ما لا تعلم. وقد قرن الله عز وجل القول على الله بغير علم بالشرك به: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الخلاصة، نخلص من هذا التقرير إلى أن مجيء الله حق، يجيء بنفسه من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف. نحن إذا قلنا يجيء بنفسه هذا معناه من غير تحريف ومن غير تعطيل. يبقى علينا من غير تمثيل ولا تكييف. وهذه هي القاعدة التي مشى عليها أهل السنة، كما قال مالك رحمه الله حين رأى رجلا، حين دخل رجل وهو المسجد فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل الرجل عن إيه؟ عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية. ما لم يقل ما معنى استوى، قال كيف استوى. ولثقل هذا السؤال وعظمه أطرق مالك برأسه كأنما نزل عليه شيء ثقيل حتى جعل يتصبب عرقا، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى في اللغة العربية، لأن معنى الاستواء العلو إذا قيد بعلى، إذا قيد الاستواء بعلى فمعناه العلو. ومن ذلك قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. المعنى تعلوا على ظهوره، تعلوا على ظهوره. وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقرت فيه. فالاستواء معروف. يقول: الكيف غير معقول، يعني أن كيفية استواء الله لا تدركه عقولنا. وإذا كان لا تدركه عقولنا فمرجع إثباته إلى السمع، والسمع لم يرد به، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فإذا كان العقل لا يدركه والسمع لم يرد به، فما الواجب نحوه؟ الواجب الكف، الكف عن ذكر الكيفية. والإيمان به أي بالاستواء على المعنى المفهوم منه لغة، الإيمان به واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، وما أخبر الله به فالإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. يحتمل هذا معنيين: المعنى الأول أن السؤال عنه من ديدن أهل البدع، لأن أهل البدع يسألون أهل السنة، يسألونهم كيف هذه الصفة، كيف هذه الصفة، للتحدي لا للتحري للحق، ولكن للتحدي. يقول له: كيف الصفة؟ من أجل أن يقول: أنا لا أعلم الكيفية. فإذا قال لا أعلم الكيفية، قال: إذن لا تعلم المعنى. فالسؤال عن كيفية الصفات من ديدن أهل البدع ليحرجوا أهل السنة ويتحدوهم بذلك. والمعنى الثاني أن السؤال عنه بدعة، أي أن السؤال عن كيفية صفات الله مما ابتدعه الناس، لأنه لم يكن معروفاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عهد الخلفاء، ولا عهد الصحابة. ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الصفات، لأنهم يعلمون أنه لا يمكنهم إدراكها. إذن السؤال عنه بدعة، يحتمل إيش؟ معنيين: المعنى الأول أنه من ديدن أهل البدع، والثاني أنه بدعة لأنه لم يكن معروفاً عن الصحابة. ونزيد معنى ثالثاً: السؤال عنه تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون والمتشددون في دينهم. المتعمقون فيما يتعلق بالعقيدة، والمتشددون فيما يتعلق في العمل، كلهم هلكا. والناجي من أخذ الأمور بظواهرها وبنى أحكامه العملية على اليسر والسهولة إذا لم تخالف الشرع. طيب، ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا. وهذا من الظن المبني على القرائن، والظن المبني على القرائن لا بأس به، لأنه يكون من الفراسة، والفراسة من نعم الله على العبد. وكم حصل في الفراسة من نجاة. انظروا إلى قصة سليمان وداود في المرأتين، امرأتان خرجتا بأبنائهما إلى البر، فأكل الذئب ابن الكبرى منهما، أكل الذئب ابن الكبرى منهما، فاختصمتا إلى داود فقضى بالابن الباقي للكبرى. ثم مرتا بسليمان وسألهما فأخبرتاه بما جرى، فقال: لا، الحكم عندي. ثم دعا بالسكين ليشق الابن بينهما نصفين، فوافقت الكبيرة وامتنعت الصغيرة، فقضى به سليمان للصغيرة. قضى به للصغيرة لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على أنها أمه الحقيقية. الكبيرة لا يهمها أن يموت هذا الطفل لأن ابنها قد أكله الذئب. الصغيرة يهمها أن يبقى ابنها ولو أن يبقى ابنها ولو كان عند غيرها. أدركتها شفقة الأم فعلم أنها أمه فقضى به لها. وكذلك الحاكم الذي حكم في يوسف عليه الصلاة والسلام قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم بإيش؟ بالقرائن، لأنه إذا كان قميص قد من قبل فمعناه أن الرجل هو الذي طلبها فحاولت تمزيق ثوبه تخلصا منه، وإذا كان بالعكس من دبر فمعناه أن الرجل هرب ولا هاربا منها فلحقته وجذبت ثوبه. هذا قرينة، هذا من الفراسة. الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج لئلا يفسد على الطلبة عقيدتهم. وفي هذا إشارة إلى أنه إذا وجد من بين الطلبة من يخشى منه على الطلبة بإفساد آرائهم وأفكارهم وعقائدهم فإنه يطرد، يطرد. حتى لو قال للمعلم أتمنعني من تلقي العلم؟ يقول نعم، لأنك جرثومة فاسدة ولا أريد أن تبقى بين الطلبة فتفسدهم. وكذلك لو وجد من أحد الطلبة انحراف في الأخلاق فللمعلم أن يطرده. ونحن نعبر باللام هنا الدالة على الإباحة لا لأنه مباح أن يطرده، لكن لبيان جواز الطرد. وقد يكون الطرد إيش؟ واجبا، قد يكون الطرد واجبا. على كل حال، القاعدة الأصيلة الأصيلة العامة الشاملة في باب الأسماء والصفات هي إيش؟ أن نجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. طيب، فإذا قال قائل إن ظاهرها التمثيل، فأنا أنكر هذا لقوله تعالى ليس كمثله شيء. انتبه، إذا قال قائل ظاهرها التمثيل فأنا أنكرها لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فأنكر هذا الظاهر، ماذا نقول له؟ نقول ادعاؤك أن هذا ظاهرها كذب، لأن هذه الصفة لم تذكر مطلقة، ذكرت مضافة إلى من؟ إلى الله، ذكرت مضافة إلى الله. ومعلوم أن المضاف بحسب المضاف إليه، فهل أحد من الناس يفهم من كلمة رجل إذا أضيفت إلى رجل الجمل كما يفهم من كلمة رجل إذا أضيفت إلى الذرة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. أنا إذا قلت رجل جمل رجل ذرة يختلف، فإذا قلنا في صفة من صفات الله إنها تقتضي المماثلة بين المخلوق والخالق قلنا هذا لا يمكن. لماذا؟ لا، نريد دليل عقلي. لأنها أضيفت إيش؟ إلى الله، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فنقول لهذا المعطل المنكر الذي ادعى أن ظاهرها التمثيل، نقول تعال أنت إذا قلنا عينك محمرة، عين الديك محمرة، هل تفهم أن عينك كعين الديك؟ نسأله ماذا يقول؟ كأنكم متوقفون بعض الشيء. يقول لا، ولا يتردد، ولا ينكر، ولا يثبت. ينكر، تقول سبحان الله عينك عين الديك أو عين الديك عيني، هذا مستحيل. ليش؟ لأن أضيفت عين الديك إلى الديك وأضيفت عيني إلي. إذن نقول لماذا لا تقول هذا بالنسبة للخالق الذي التباين بينه وبين المخلوق أعظم وأظهر وأوجب من التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ واضح يا جماعة؟ طيب، إذن الحمد لله هذه قاعدة خذوها معكم دائما، خذوها معكم دائما، أن الواجب في نصوص الصفات في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إيش؟ إجراؤها على ظاهره، لأن الله خاطبنا فيها باللسان العربي المبين، فواجب أن تجرى على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، ولكن بدون تمثيل، لا تقول تحريف ولا تقول تعطيل، لأن قلنا إذا قلنا تجرى على ظاهرها معناها لا تحريف ولا تعطيل أيضا، ولكن بدون تمثيل ولا تكييف، لقوله تعالى ليس كمثل شيء، هذا نفي التمثيل، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا لا أدري كيف يجيب الإنسان ربه يوم القيامة إذا قال له قلت لك في كلامي الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول الرحمن على العرش استولى، كيف؟ ولا شك أن الذي يقول معنى الرحمن على العرش استوى أي على العرش استولى، لا شك أنه مخالف حتى للعقل. إذا قلنا الرحمن على العرش استوى يعني استولى، نقول إذن قل الرحمن على الأرض استوى، صح ولا لا؟ لأنه مستولى على الأرض مالك له. ثم نقول إن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فما رأيك إذا قلت استوى بمعنى استولى، أيكون قبل ذلك ملكا لغير الله؟ يجب على قولك أن يكون قبل هذا ملكا لغير الله، خلق ثم، وثم تقتضي الترتيب، فهل أحد يستولى على العرش قبل الله حتى يستولي الله عليه بعد خلق السماوات والأرض؟ اتق الله، اتق الله في نفسك، أعد الجواب يوم القيامة بين يدي الله. وكذلك نقول في اليد، قالوا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا، قالوا المراد باليد النعمة، واستدلوا لذلك بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. من يد يعني من نعمة، أو القوة لقوله تعالى ذا الأيد إنه أواب، أي ذا القوة في طاعة الله، ولقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي إيش؟ أي بقوة. فقال المراد باليد النعمة والقوة. نقول لا، سبحان الله، الرب عز وجل يقول لما خلقت بيدي، فهل الله ليس له إلا قوتان؟ أو ليس له إلا نعمتان؟ قوة الله عظيمة لا تتعدد، بل هي شاملة واسعة على كل شيء. نعمة الله واسعة لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم على زعمك إذا قلت لما خلقت بيدي أي بقوتي أو بقوتي، ليس يكون هذا حجة على إبليس، لأن إبليس سيقول: ها وأنا خلقتني بقوتك يا رب، فما فضله علي؟ إذا كان أنكر فضل آدم عليه بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن باب أولى أن ينكر أن الله خلق، أن الله فضله عليه بكونه خلقه بالقوة، لأنه يقول: وأنا أيضا خلقتني بقوتك. ثم إن اليد التي أضافها الله لنفسه يد تليق به. ولهذا لو قال قائل: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فهل يكون من المعطلة المحرفة؟ لا. لماذا؟ لأن الله لم يضفها لنفسه، لم يضفها لنفسه، قال بأيد ولم يقل بأيدينا. ثم لا يمكن أن يقول الله بأيدينا، لأن الله تعالى أثبت أن له يدين اثنتين وأيدينا جمع. إذن لا نستنكر إذا سمعنا رجلا من السلف يقول بأيد أي بقوة، لا نقول هذا محرف أو معطل، لأن هذا هو المعنى حقيقة. يقول عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قويا. طيب، قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لو قال قائل: يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهل نستنكر عليه أو ننكر عليه؟ نعم، يمكن أن ننكر، ويمكن أن لا ننكر. وإذا أنكرنا فإن إنكارنا ليس شديدا، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه، قال عن ساق. ولولا حديث أبي سعيد الموافق سياقه لظاهر الآية ما جزمنا بأن المراد بها ساق الله، لأن الله لم يضفها لنفسه، لكن سياق حديث أبي سعيد يوافق ظاهر سياق الآية، فلهذا صح أن نفسرها بأنها ساق الله عز وجل. ثم كلمة يوم يكشف عن ساق، هل الشدة مكشوف عنها أو مكشوفة عن الغير؟ مكشوفة عن الغير، فالسياق يمنع أن يكون مراد عن شدة، ولكن مع ذلك لا نستنكر أو لا ننكر على من فسرها بالشدة ذلك الإنكار الذي ننكره على من فسر اليد بالقوة والنعمة. المهم يا إخواني أن هذه قاعدة عظيمة مفيدة جدا في باب العقيدة، وفيها السلامة، وفيها العلم، وفيها الحكمة. فطريق السلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أسلم من طريق الخلف وأعلم، لأن من العلم والفقه أن يكون الإنسان متأدبا مع الله لا يحرف كلامه عن ظاهره، وكذلك أحكم، لأنه وضع للأشياء في مواضعها. ثم إن السلف يا أخواني، السلف مبنى على عقيدتهم على العلم، والخلف مبنى عقيدتهم على العقل، ولهذا يجعلون العقل مصدرا من مصادر التلقي، وهذا هو الذي غرهم، وهو الذي جعلهم يضلون هذا الضلال. فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات كالغلاة منهم ومن الجهمية، ومنهم من أنكر أكثر الصفات ولم يثبت من الصفات إلا سبع صفات كالأشاعرة. فعلى كل حال، القاعدة هذه أود أن تكون على بالكم، وأن تكون عقيدتكم مبنية عليها، لما فيها من السلامة والعلم والحكمة. وبحثكم في درس اليوم عند الشيخ سفر هو الإيمان وزيادته ونقصانه. فهل الإيمان عند أهل السنة يختص بالعقيدة أو يشمل العقيدة والقول والعمل؟ تفضل. قائما. طيب أحسنت. ما هو الدليل على دخول العقيدة في الإيمان؟ لا ها. البر يشمل العمل والعقيدة ولكن البر نعم. اصبر دقيقة في مناقشة. هنا يقول البر ولم يقل الإيمان، والبر أعم، وأنا أريد دليلا على دخول العقيدة فقط في الإيمان. طيب أحسن. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إلى آخره. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم حديث عمر الذي ذكر فيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الإيمان فقال شف الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. ما هو الدليل على أن القول من الإيمان؟ على أن القول من الإيمان. أحسنت. تمام. الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان، جعل قول لا إله إلا الله من الإيمان. وما هو الدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان؟ طيب أحسنت. أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل من أفعال الجوارح. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا بحث. البحث الثاني، هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ نعم. أجب قائما. يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص. ما هو الدليل على زيادته؟ نعم نعم أحسنت. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ما هو الدليل على نقصه؟ دليل على نقصان. نعم قوله في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخر. استمع. وإن كان هذا الدليل قد ينازه فيه منازع فيقول الدين أعم من الإيمان، الدين أعم من الإيمان. في ذراع النقص سواء الإيمان كفر. نعم، لو أخذنا بظاهر الحديث لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن كان كفرا. ما في دليل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما في دليل. وفي لفظ وذلك أضعف الإيمان. طيب، في أيضا قول إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب زيادة في إيمانه لا شك. ولهذا من العجائب أن المعتزلة يدعون العقل ثم يقولون إن الإيمان هو لا يزيد إيمان القلب لا يزيد. ونحن نعلم عقلا أن إيمان القلب يزيد، عقلا وحسا أن إيمان القلب يزيد. جاءك رجل ثقة فأخبرك بخبر صار عندك منه علم، فجاءك آخر وأخبرك بنفس الخبر تزداد إيمانا بهذا الخبر، ثالث يزيد، كلما زاد نعم زاد، كلما زاد المخبرون زادت قوة الإيمان في قلبك. ولهذا نقول عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم، الفرق بينها واضح. علم اليقين خبر، وعين اليقين مشاهدة، وحق اليقين ذوق. فإذا قال لك قائل في جيبي تفاحة وهو ثقة، علم يقين. إذا أخرجها وشاهدتها عين اليقين. إذا أعطاكها وأكلتها حق اليقين. واضح؟ فاليقين يزداد بلا شك عقلا وحسا. لو قال لك قائل هذه القطع حارة وهو ثقة، هذا علم يقين. إذا مسستها حق اليقين، لأن ما توكل هذا. إذا شاهدتها تشتعل أو حمراء مثلا، هذا عين اليقين. فالمهم أن الإيمان يزيد. أما أسباب زيادته فهي ثلاثة، أسباب زيادة الإيمان ثلاثة: النظر في آيات الله الكونية والشرعية. ولهذا يوصل له بذلك ويأمر به قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا نظر الإنسان في آيات الله الكونية والشرعية نظرة متأمل تبين له من صفات الله عز وجل ما لم يتبين للمعرض الغافل. والثاني فعل الطاعة تقربا إلى الله. أرجو الانتباه، فعل الطاعة تقربا إلى الله. أما فعل الطاعة عادة فهذا لا يزيد في الإيمان. ولهذا نجد كثيرا من الناس ونسأل الله يعفو عنا ألا نكون منهم يعمل بالطاعة ولا يجد في قلبه تأثرا، لأنه لا يشعر بالتقرب إلى الله عز وجل ولا يشعر بامتثال أمر الله في فعل الطاعة، لا يشعر بامتثال أمر الله في فعل الطاعة. لو ضربت لكم مثلا رجل قام يتوضأ، أذن المؤذن فقام يتوضأ وذهب يصلي، وهو في غفلة عن أمر الله بالوضوء وعن أمر الله بالصلاة، هل يزداد إيمانه؟ قد لا يزداد، لكن إذا كان يشعر بأنه حينما جلس يتوضأ يمتثل قول الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، يشعر بأن الله يأمره وأن الأمر الآن نازل عليه، يزداد إيمانه أو لا يزداد؟ يزداد لا شك، يزداد إيمانه بالله، لأنه يفعله امتثالا لأمر ربه يرجو به القربى عند الله. وكذلك إذا شعر بأن محمد رسول الله إمامه في هذا الفعل، يزداد إيمانه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة، ماذا نضيف إليه؟ تقربا إلى الله وامتثالا لأمره، تقربا إلى الله وامتثالا لأمره. الثالث ترك المعصية، ترك المعصية خوفا من الله واجتنابا لنهيه. كثير من الناس لا يزني لكن لا يشعر بقرب، لا يشعر بلذة ولا يشعر بإيمان، لكن عندما تتيسر له أسباب الزنا ولكن يتركه خوفا من الله يزداد إيمانه بلا شك. وانظر إلى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلهم الله في ظله: منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، لكمال إيمانه. أسباب زيادة الإيمان أي الآن كم؟ ثلاثة: أولا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، والثاني فعل الطاعة تقربا إلى الله عز وجل وامتثال لأمره، والثالث اجتناب المعصية خوفا من الله واجتنابا نهيه. هذه من أسباب زيادة الإيمان. وكثيرا ما يشكو بعض الناس الآن أنهم لا يجدون زيادة إيمان، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون لكن لا يجدون زيادة إيمان ولا طعما ولا ذوقا للإيمان، لأنهم في غفلة عن هذه الأمور، في غفلة عن هذه الأمور. أسأل الله أن يذكرني وإياكم ما ينفعنا. طيب أسباب نقص الإيمان عكس هذا، أسباب ونقص الإيمان عكس هذا المثل: الغفلة عن النظر في آيات الله الكونية والشرعية، والثاني عدم فعل الطاعة، والثالث فعل المعصية. يعني ترك الطاعة أحسن يقول ترك الطاعة، والثاني فعل المعصية. ولاحظوا يا جماعة أن كلمة عدم لا ينبغي أن تأتي في الكلام إلا عند الضرورة، فمثلا إذا قلت عدم فعل كذا أبدل عدم فعل فقل ترك كذا، فالعدم لا يؤتى به إلا عند الضرورة. لاحظوا هذا، أنا أشوف بعض الأحيان بعض الناس يكتبون مواد، المادة الأولى عدم كذا، الثانية عدم كذا، الثالثة عدم كذا، ليش؟ لا تأتي بعدم، بدل عدم قل ترك، نعم عدم فعل كذا. إذا جبنا ترك، نعم ترك كذا، لا ولا نجيب فعل ولا نجيب فعل، ترك كذا سقط عندنا كلمتين مع وضوح المعنى. طيب ولعلي أقتصر على هذا، ولا عندنا أشياء من المهمات التي في العقيدة. وأخونا الشيخ سفر الحوالي بارك الله في علمه ونفع به سيكون أتى على كثير منها إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. وكان الأخ علي بن يحيى الحكمي لديه أسئلة. جزاكم الله خيرا. نعم جزاكم الله خيرا. أولا ننبه بالإخوة الذين عندهم سيارات واقعة على الشارع مقفلة على إخوانهم أن يحركوا سياراتهم. في صاحب سيارة أمريكي كابرس أبيض موديل كذا لوحة من اليسار 1-4-3-4-5-9-8 هذه مقفلة على الناس، يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد بن صالح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأثابكم على جهودكم أثابكم الله على جهودكم لخدمة الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، من نعمة الله علينا هنا في جدة أن قدر أن تكون بيننا هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك وفي درس شيخنا الفاضل صفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله. أولاً أحيطك إنني أحبك في الله، وثانياً قلتم في مقدمة كلامكم: رب صدفة أحسن من ألف ميعاد أو نحو ذلك. ما قلت هكذا يا جماعة، أنا قلت رب صدفة خير من ميعاد. وسمعنا أن هذا ما ينبغي، والأفضل أن يقول إنسان قدر لي بدلاً من صدفة. نعم. فما قولكم في ذلك؟ نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله تعالى أن يوفقه للتحرير في النقل. أما صدفة خير من ميعاد، فيجب أن نعلم أن كلمة صدفة إن أريد بذلك فعل الله صحيفة محلية أو غيرها على ذات الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سخرت من الحجاب مثلا أو بعض سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الرد عليها من فوق المنابر، خصوصا أن هذه الصحافة لا تستجيب لردود وترمى الردود في المهملات وليس لها معاقب يأخذ على أيديه؟ الواقع أن هذه مصيبة، وهي أنه قد يوجد في بعض الصحف وإن كانت محلية أو غير محلية لكنها تكون في أسواقنا، قد يوجد فيها تهجم على ذات الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو على دينه، وهذه مسألة خطيرة جدا. والواجب على رؤساء التحرير، الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا ينشروا مثل هذه الكلمات، وأن يجعلوها في سلة المهملات، وأن يناصحوا من كذبها أيضا ويخوفوه من الله عز وجل، فإن انتهى عما هو عليه، وإلا وجب رفعه إلى ولاة الأمور ليجروا عليه ما يجب في حكم الله عز وجل. ولا شك أن من استهزأ بالله أو برسول الله أو بأحكام الله لا شك أنه كافر مرتد عن الإسلام. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالباب مفتوح، لو تابوا تاب الله عليهم حتى وإن استهزأوا بالله وآياته ورسوله. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالواجب على رؤساء الصحف أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم أولاً وفي المسلمين ثانياً، لأن هذه الصحف تكون بأيدي المسلمين. فلا يحل لهم بأي حال من الأحوال أن ينشروا مثل هذه الأقاويل، بل الواجب أن يتصلوا بأصحابها ويناصحوهم ويدعوهم إلى الحق، ولعل الله يهديهم على أيديهم. أما نشرها فهو حرام، وشراء الصحف التي تنشر مثل هذا لا يجوز، بل الواجب إتلافها. أما بالنسبة للرد عليها، فالرد عليها يكون بوسائل، أحسنها أن يرد عليها في نفس الصحيفة حتى يقرأ الرد من قرأ المردود عليه، هذا أحسن شيء. وفي ظني أن أصحاب الصحف سينشرون الرد، لكن لو قدر أنهم لم ينشروا الرد فإن هناك جهة مسؤولة عن الصحافة وعن الإعلام يمكن أن يرفع إليها، أن ترفع إليها الشكوى، وهي ستكون بحول الله قائمة بالقسط، لأن القسط والعدل إذا مكن أهل الشر من نشر الشر أن يمكن أهل الخير من نشر الخير والرد عليهم. ولكني أقول يجب أن يكون الرد هادئا معتدلا مقنعا بدون مهاجمة أو مهاترة أو سب أو شتم، لأن الرد إذا كان بطريق هادئ وطريق مقنع نفع الجميع، لكن إذا كان بانفعال وغضب وكأن المردود عليه أمامك لتبطش به فإن هذا قد يفقد الثقة بالرد من جهة، وربما يكون عذراً لأصحاب الصحف أو رؤساء الصحف من ترك نشره. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد سمعت من أحد طلابك هذه المقولة أن الله معنا بذاته وهو مستو على عرشه، وضرب مثلا بالقمر أنه في السماء وهو معنا بذاته، وقال إن هذا قول الشيخ محمد بن عثيمين، نرجو من فضيلتكم تفسير هذه المقولة. نعم، نحن نقول إن الله معنا حق على حقيقته، هو نفسه معنا، لكن كلمة بذاته رأينا أن المصلحة ترقى، لأنها توهم القول بالحلول وأنه معنا في الأرض. ولكن نقول إن قوله في سورة الحديد، اقرأوا الآية، لا قبلها، قبل في آية الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اقرأوا مع الآيات، شوفوا الضمائر. هو الذي خلق السماوات والأرض، من؟ ثم استوى على العرش، من؟ يعلم ما يرجو في الأرض، الله، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، الله، الله. لكن هل معنى أن نعتقد بأنه في الأرض؟ كلا، لأن الله أثبت لنفسه أنه فوق السماوات، فوق العرش، فهو معنا وإن كان على عرشه عز وجل. وهذا لكمال إحاطته سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات 7 والأراضون 7 في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، والخردلة حبة صغيرة، فهو معنا عز وجل وإن كان فوق السماوات. والحذر، كل الحذر، أن يقول الإنسان هو نفسه معنا في الأرض. لا شك أن هذا خلاف الحق، ولم يقل به إلا حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته معنا، ولم ينزهه عز وجل عن الأسواق ولا عن المحلات القذرة، بل توصل بعض الملحدين إلى بهذه المقالة إلى القول بالحلول، أن الله حال بذات كل مخلوق، نسأل الله العافية. فالحاصل أنه لا ينبغي أن نقول بذاته ولا نقول بنفسه، لأنها توهم هذا المعنى الفاسد، ولكن نقول هو الله معنا عز وجل كما قال عن نفسه، والضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، وأحب من السائل والمستمع أيضا أن يراجع العقيدة الواسطية، أن يراجع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه صرح بأن الله معنا حق على حقيقته، وكذلك في الفتوى الحموية وغيرها. وضرب مثلا رحمه الله بالقمر، حيث يقول الناس هو معنا وهو في السماء، فالله معنا وهو في السماء. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، لقد ابتلينا في هذه الأيام ببعض طلبة العلم الذين يتكلمون في بعض المشايخ وفي بعض الدعاة، حتى نيل من شيخنا في سفر حفظه الله، واتهم في نيته ووصف بأنه خارجي، ولا زال القوم الذين تولوا هذا الأمر مصرون على ذلك، فهل لكم خارجي؟ ولا زال القوم الذين تولوا هذا الأمر مصرون على ذلك، فهل لكم من كلمة حفظكم الله؟ شيخ سفر موجود؟ تعال شيخ سفر. لما يقهد حقه يتبع. هل تقول بكفر تارك الكبيرة؟ طيب، هذا أبرز شعار الخوارج، أنهم يكفرون بالكبيرة. هل تقول بجواز الخروج على الأئمة؟ إذن لا يقول بجواز الخروج على الأئمة. إذن أين الخارجية فيه؟ أقول أنا إن سفر الحوالي من الخوارج على أهل الباطل. نعم، هذا هو الذي أعتقد فيه، ولا أرى فيه إلا الخير، ولا علمت فيه إلا الخير. نعم، ولكني أقول يا إخوان، كلما برز الإنسان في نعمة كثر حساده. هذه القاعدة المضطردة، متى رأيت شخص بارز في نعمة فأعلم أن الحسد أمامه. ابن آدم قرب قربانا فتقبل منه، نعمة من الله. ماذا قال له أخوه؟ قال لأقتلنك، أقتلك، أعدمك. قال له إنما يتقبل الله من المتقين، فاتق الله ويتقبل الله منك. إذن الحسد موجود في بني آدم منذ ظهروا من أبيهم، فالحسد موجود، وكلما ازدادت النعم ازداد الحاسدون. ولكن للشيخ سفر الحوالي ولغيره من أهل العلم الذين تكلم الناس فيهم لهم أسوة في أفضل الخلق وهم الأنبياء. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. أخونا سفر الآن سمعتم جوابه، سألناه هل يرى كفر فاعل الكبيرة؟ فقال: معاذ الله. هل يرى الخروج على إمام؟ قال: معاذ الله. هذا أبرز ما يكون من من من مذهب الخوارج، وهو قد تبرأ منه واستعاذ بالله منه، والحمد لله على التوفيق. ولكني أنا أنصح إخواننا الذين يقعون في أعراض العلماء أو في أعراض ولاة الأمور من الأمراء، لأن ولاة أمور المسلمين صنفان من الناس: العلماء والأمراء. وقد أمر الله بطاعتهما في طاعة الله ورسوله، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء. العلماء مبينون لشريعة الله، والأمراء منفذون لها. ولا تقوم الأمور إلا ببيان العلم وتنفيذ المعلوم. عرفتم يا جماعة؟ القادح في العلماء في الحقيقة جنى ليس على العلماء، جنايته ليست على العلماء، جنايته على العلماء وعلى العلم الذي حملوه وعلى الشريعة التي يحملونها. لأن الناس إذا فقدوا الثقة في العالم فقدوا الثقة بعلمه وبما يقول من الشريعة، وحينئذ ينحط قدر الشريعة في أعين الناس بناء على سب هذا العالم. الأمر أيضا إذا سببناه وهونا شأنه في أعين الناس سقطت هيبتهم من الناس، وصارت أوامرهم كأوامر عامة الناس لا تنفذ ولا يهتم بها، وهذا يخل بالأمن ويخل بالمجتمع كله. العلماء قادر، العلماء قادر، والأمراء منفذون، منفذون لأوامر الله. لهذا من أكبر الجنايات أن يجنى على العلماء وأن يجنى على الأمراء بالسب والقدح. من فعل خيرا حمد عليه، ومن فعل شرا نصح فيه ينصح. أنا لا أقول إن العلماء معصومون من الخطأ، العلماء يخطئون ويصيبون، ولا أقول إن الأمراء معصومون من المخالفة، الأمراء يخالفون. ولكن ليس الدواء أن نتخذ من ذلك سبيل لسبهم وإغراء الناس وإساءة سمعتهم بين الناس. دواء ذلك المناصحة، المناصحة. العالم نأتي إليه بسر وأدب ونقول: يا فلان، أنت قلت كذا وكذا، فما رأيك لو قلت كذا وكذا؟ تبين له الصواب، إما أن يقنعك وإما أن إيش؟ وإما أن تقنعك. الأمير كذلك يخطئ ويتسلط، نأتي إليه نقول: يا أخي، أنت أمير وسلطتك فوق سلطتنا، لكن هناك سلطة أعلى منك اذكرها، وهي ملك الله عز وجل، الله فوقك، وأنت يوم القيامة وأنا على حد سواء، كلنا حفاة عراة غرلة، اذكر هذه الحال. وهذه الحال هل هي بعيدة ولا قريبة؟ قريبة، ربما تخرج من بيتك إلى كرسيك فتموت قبل أن تصل إلى كرسيك، ربما تريد أن تكتب توقيعا على معاملة فتموت قبل أن تكمل التوقيع. اتق الله، تخوف بالله عز وجل وتبين له الأمر. نعم. والمهم أنه يجب الحذر من سب أهل العلم ومن سب الأمراء، وتجب النصيحة لأهل العلم وللأمراء. ونصيحة هذين الصنفين أوجب من نصيحة عامة الناس، لأن باهتدائهما هداية كثير من الناس. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني لأن صلاحه يكون به صلاح الأمة، مع أنه أوذي من قبل السلطان. ومن عجب أنني سئلت: هل يجوز الدعاء على الأمراء أو الدعاء لهم؟ فما الجواب عندكم؟ الدعاء لهم، الدعاء لهم. إذا أساءوا أقول: اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم للحق. ليس معناه أنه إذا أساءوا أقول: اللهم أدخلهم الجنة على إساءتهم، لا. إذا أساءوا أقول: اللهم اهدهم للحق، وفقهم له، أصلح بطانتهم، يسرهم لليسرى، وما أشبه ذلك. لأنك لو دعوت الله عليهم وازدادوا شرا، شرهم على من؟ على الأمة، على الأمة. لكن إذا اهتدوا حد الله بهم الأمة. أما من ظلم فلك أن تدعو على من ظلمك عموما: اللهم خذ لي بحقي ممن ظلمني، وما أشبه ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر معاذا وبعثه إلى اليمن، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مع أنه بعثه معلما وحاكما وأميرا. نعم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأنت إذا دعوت على من ظلمك ترفع الشكاية إلى الحكم العدل عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تدعو عليهم للشر والسوء والفساد وما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم. ادعو الله لهم بالهداية: اللهم اهدهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، اللهم وفقهم لصلاح البلاد والعباد، وما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة البضائع والمواد الاستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع للمساهمة في زيادة تدهور اقتصادها لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟ اشتري ما أحل الله لك واترك ما حرم الله عليك. فضيلة الشيخ، مجموعة من الأطباء منتدبون للعمل وسمح لهم بالحج، وفي اليوم الثاني عشر رموا الجمرات ثم خرجوا إلى مكة ولم يطوفوا، ثم عادوا إلى عملهم في منى. نعم، ولم يطوفوا ثم عادوا إلى عملهم في منى لأنهم لا يعلمون مسبقا متى ينتهي عملهم، فماذا يجب عليهم؟ إذا خرج هؤلاء من منى يوم الثاني عشر بنية أنهم أنهوا أعمال الحج ثم رجعوا إلى منى للعمل، فلا حرج عليهم، ويكون رجوعهم إلى العمل إلى منى للعمل غير داخل في النسك، لأنهم أنهوا النسك وتعجلوا، فرجوعهم الآن لعملهم كما لو أن الإنسان تعجل ثم رجع إلى منى بعد ذلك لينقض خيامه مثلاً أو يحملها أو ما أشبه ذلك. ففرق بين من رجع إلى منى للتعبد وبين من رجع إليه لعمل غير عبادة. نعم، ولست أقول إن عمل الأطباء مثلاً غير إن عمل الأطباء غير عبادة، لأن الطبيب وكل عامل يعمل لمصلحة المسلمين العامة إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل صار مأجوراً على عمله مثاباً عليه، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سؤالي أعرضه لفضيلتكم، وهو أنني في شهر رمضان حصل أن جامع زوجته وكان الأذان يؤذن، أذان الثاني للصلاة، فإنها انتهى منها ثم قام وتوضأ أو اغتسل وتوضأ ثم ذهب فصلى مع المسلمين، هل صومه ذاك صحيح؟ الواقع أن أذان الفجر ليس منضبطاً عند كثير من المؤذنين، فمنهم من يؤذن قبل طلوع الفجر ظنا منه أن هذا من باب الاحتياط، ولكن هذا عمل خاطئ. الاحتياط أن لا تؤذن إلا إذا طلع الفجر، لأنك لو فرضنا أن تقدم الأذان احتياط للصوم فهو غير احتياط لما هو أهم من الصوم وهي الصلاة. ثم إنه ليس الاحتياط للصوم أن تمنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل والشرب حتى يتبين والجماع أيضا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يمكن أن نحكم على فلا يمكن أن نعلق لزوم الإمساك بأذان المؤذن، لأن أذان المؤذن يختلف، لكن ينظر إلى طلوع الفجر. وطبعاً طلوع الفجر في الأوقات الأخيرة لا يتبين لكثرة الإضاءة وعدم تطلب الناس للفجر، لكن نرجع إلى التقاويم المعتدلة ونأخذ بظاهره وقد ذكر لي بعض الإخوة الذين لديهم عند الفلك أنه لا يتبين الفجر إلا بعد 5 دقائق أو 4 دقائق بحسب التقويم المعروف في بين أيدي الناس. وعلى هذا فيكون هذا الرجل قد أتى على خطر عظيم أن أخر إتيان أهله إلى هذا الوقت، ولكننا لا نلزمه بالكفارة أو بقضاء الصوم إذا كان قد نزع من حين أن سمع الأذان، لأننا في شك من وقوع هذا الأذان بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر. جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس من الأفضل أن نقول هو معنا بعلمه؟ أيضا بعلمه، من قال لك؟ أين هي في القرآن؟ معكما أسمع وأرى. نعم، معكما أسمع وأرى، هذا السمع وبصر، هو لا يقول بسمعه وبصره، يقول بعلمه. فالذي يقول بعلمه نقول أين هي في القرآن والسنة؟ بعلمه. ثم ما معنى بعلمه؟ علم الله صفة من صفاته لازمة له، والذي في الأرض هو المعلوم ليس العلم. أما العلم فهو صفة من صفات الله متعلق بذات الله عز وجل، والذي في الأرض هو المعلوم. نعم. يقول السائل: يقول بعض الناس لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاء، لا ينبغي الرد على من أول الصفات كالأشاعرة لأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وعدم اجتماعهم، فما هو قولكم في ذلك؟ قولي في ذلك أنه يجب بيان الحق وبيان الخطأ فيما خالف الحق، وهذا وسيلة من وسائل اتفاق المؤمنين إذا كانوا مخلصين لله عز وجل في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال وأحسن تأويلا في المآل. لم يقل الله عز وجل إنكم إذا رددتم ذلك الكتاب والسنة كان سببا للاختلاف، فقال ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب بيان الصواب وبيان الخطأ من أي إنسان صدر منه ذلك، وهذا هو الذي يوجب وحدة الأمة إذا صلحت النية. أما إذا ركب كل إنسان رأسه وتعصب لما يرى فهذا لا ينفع فيه، سواء رددت عليه أم لم ترد عليه وسيبقى على ما هو عليه. ولكن كثيرا من الناس يخفى عليهم بعض الأمور فإذا ذكروا ذكروا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل اغتسل غسل الجمعة. إيش؟ اغتسل غسل الجمعة ثم صلى الجمعة دون أن يتوضأ، مع العلم أنه لم يغتسل الغسل الشرعي بل أفاض الماء عليه فقط، فهل صلاته صحيحة؟ وإذا مس فرجه دون قصده عند لبسه لملابسه بعد الاغتسال، نرجو التفصيل. نعم، غسل الجمعة عند جمهور العلماء سنة، والصحيح عندي أنه واجب، وأن من ترك غسل الجمعة فهو عاصم وآثم، إلا من عذر كمرض ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه واجب، ثم قيده بوصف يقتضي الوجوب والتكليف، وهو قوله: على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولكنه ليس عن حدث، ولهذا لو ترك اغتسال الجمعة وصلى الجمعة فصلاته صحيحة غير باطل، وإذا تبين أنه ليس عن حدث فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء عن حدث، حتى لو قلنا بوجوبه فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لأن الوضوء عن حدث، وما ليس عن حدث لا يجزئ عن الحدث. فالاحتياط لهذا الرجل الذي صلى الجمعة أن يعيد صلاته، ولكنه يعيدها ظهرا لفوات الجمعة. أما من مس ذكره حين رفع ملابسه فإن وضوءه لا ينتقض، لأن القول الراجح أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا كان لشهوة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره: أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم وجوب الوضوء بأن الذكر بضعة من الإنسان، أي عضو من أعضائه، فكما أنك لو مسست رجلك أو مسست أي عضو من أعضائك لا ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مسست ذكرك. وهذه العلة تقتضي أنه إذا مس ذكره المس المختص بالذكر وهو مس الشهوة انتقض وضوء، وإذا مسه لغير قصد الشهوة لم ينتقض. وهذا قول وسط بين قول من يقول إنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا، أو من يقول إنه ينتقض بمسه مطلقا. فالقول الوسط عندي هو أنه إن مسه لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض، ولكن لو توضأ احتياطا كان خيرا. وإلى هنا ينتهي الأجوبة. سائلة بس. ها؟ سائلة واحدة. طيب. تقول هذه السائلة أنها طافت أربع أشواط، ثم أغمي عليها طواف الوداع، ثم أغمي عليها ولم تكمل، وأحضرت إلى جدة. رجعت إلى بلدها. نعم. إذا كانت المرأة هذه قادرة على أن تذبح فدية في مكة وتوزع على الفقراء لتركها طواف الوداع فهو خير، وإن كانت لا تستطيع فليس عليها شيء. بعد العشاء؟ لا، انتهى. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا طلب يا شيخ، طلب. يقول كلنا نقول جميعا نريد من الشيخ درس شهري ولكم جزيل الشكر. نعم، جلس هذا درس شهري يا شيخ. نعم، وهذا طيب وسؤال وجيه، ولكنه كما أنني كنت نائباً الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالي الليلة، فأنا أنيبه في الدرس الشهري إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.